خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذه عبادة عظيمة، في هذه الأوقات لابد أن نتبصر لهذه العبادة العظيمة. حتى وإن قلت الزيارات بسبب الأمراض التي نحن فيها، هناك عبادة حتى بالهاتف. قد قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. هذه الأحاديث العظيمة في فضل صلة الرحم، من أنها تمد في العمر، منها أنها إيمان بالله ورسوله، منها أنها سبب من أسباب دخول الجنان، فقط بمكالمة هاتف إلى الخال، إلى العم، إلى العمة، إلى الوالدة، إلى الوالد، إلى الصديقة، إلى الجارة، إلى ابنة الخال، إلى ابنة العم. هذه عبادة عظيمة لابد أن نكثر منها، خاصة النساء. لما؟ لأن النساء قد يكون بينهم بعض الشحناء، قد يكون بينهم بعض المشاكل، فلابد أن تذاب في هذه الأوقات، لابد أن نعلي من قول الله تعالى ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم بيننا، نذيب الشحناء والبغضاء. وصلة الرحم مما تذيب ذلك، تجعل القلوب في صفاء ونقاء، وهذا الذي يريده الله تعالى، لأن سلامة القلب وسلامة الصدر سبب من أسباب دخول الجنان. والحديث المشهور في حديث الرجل الذي كان ينام وليس في صدره شيء للمسلمين فقط، هذا الذي كان يتعبد به بين يدي الله تعالى. فلا بد أن نتقي الله عز وجل ونكثر من هذه العبادة العظيمة، خاصة ونحن على مشارف الانتهاء من رمضان، فلنكثر من صلة الرحم حتى ولو بالسلام، فإنها عبادة عظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.